يعني أن تمسك عليها ثيابها حتى لا تكشف، ثم أمرها بها فرجمت. هذا حد الزاني المحصن مرجم، قد يوم رأى كان محصن قد تزوج وأن دخل رجل رأته ودخل بها ثم زلاه وزلت ترجم الحجارة حتى تموت وهكذا الرجل. أما البكر يوجد مئة جلة لكن من بعد تزوج زنا وبكر شباب وخلع الفتاة يوجد كل واحد مئة جلة. هذه قوله سبحانه وتعالى الزنا والزنا يبين كل واحد منهم مئة جلة. أما الرجل الذي قد يحسن قد تزوج ودخل بالمرأة وهكذا المرأة المتزوجة التي قد دخل بها إذا زنا يرجمها من حجارة حتى يموت. الحديث الثاني والثالث والرابع الدلالة على أن الإنسان قد يوعك وعكا شديد ومبرر فيقول أنا أوعك أنا معي مع مرض شديد أنا معي كذا فلا بأس أن يخبر على سبيل الخبر ولا على سبيل الشكوى المخلوقين على سبيل الخبر. ولهذا قال ابن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لتوعك يعني معك حمى شديدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إن له أكبر وأكبر رجلين منكم يعني سن حمى تشد عليه مثل حمى اثنين منكم يعني ضعف عليه البلاء عليه الصلاة والسلام. ولهذا في الحديث الصحيح يقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. فالأنبياء أشد الناس بلاء ومصائب عليهم الصلاة والسلام حتى تعظم أجورهم وترفع درجاتهم ويكون قدوة لغيرهم. الحديث الثاني قصة سعد بن وقاص قال رسول الله اشتد مرضي في حجة الوداع اشتد من المرض واستفتى في الوصية فدل على ان يجوز ان تقول اشتد مرضي معي مرض شديد لا بأس ان تخبر بهذا على سبيل الخبر. هكذا قال عائشة رضي الله عنها ورأساه تقول يا رسول الله قال انا ورأساه يعني يتألم من راسي ورأساه ورجلاه وصدراه ما أشبه لا حرج من باب الخبر اللي سجيني اللي شد بها مرض رأسي اليمني لا بأس على سبيل الخبر فقط لا حرج في هذا وفق الله لي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب تلقين المحتضر لا إله إلا الله. عن معاذ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أبو داود والحاكم وقال الصحيح الإسناد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم. باب ما يقوله بعد تغميض الميت. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت عن أم سلمة باب ما يقوله بعد تغميض الميت. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبة في عقبه من في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه. رواه مسلم. صلى الله عليه وسلم. أما بعد هذه الأحاديث ثلاثة الأول والثاني يتعلقان بتلقين الميت وأن ينبغي أن يجتهد أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله إنما أن يختم حياته بالتوحيد. وما يستحب لأهل الميت إذا مات الميت أن يفعلوا، وهو الدعاء لهم المغفرة والرحمة، تغمض عينيه إذا مات ويدعى لهم الرحمة والمغفرة. يقول صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا خلق الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا خلق الجنة. هذا فيه حث وتحريض على ختم الحياة بالتوحيد. فمن كان آخر كلامه لا إله إلا الله صدقا من قلبه، كما في الحديث الآخر صدقا من قلبه، دخل الجنة. لأنه إذا كان صادقا فيها محت سيئاته، إذا كان عنده سيئات وقالها صادقا مخلصا، فإن هذا يتضمن توبته من السيئات وندمه عليها، فيكون حينئذ مات على توبة صادقة وعلى إخلاص، فيرجى له النجاة والعاقبة الحميدة. وهكذا حديث أبي سعيد: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. يقول صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، يعني ذكرهم بها عند الموت حتى يقولها وحتى يختم له بها. يعني إذا فيها ثواب أعظم الموت وعلامات الموت، يقال عنده لا إله إلا الله لا إله حتى يقولها، أو يقال: يا عبد الله قل لا إله إلا الله. إذا لم يقولها ذكر حتى يختم له بها. فمن كان آخر كلامه هذه الكلمة العظيمة عن صدق وإخلاص وإيمان، كان من أهل السعادة والجنة، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية. أما ما يقول من أهل الميت فإن السنة لهم بعد تموت الميت أن يدعو بالمغفرة ولهم، كما قال لأبي سلمة لما مات أبو سلمة دخل عليه وقد شق بصره، يعني فتح بصره صاعدة الروح، قد خرجت الروح، قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، يتبعه ينظر أين يذهب. ثم قال: اللهم لما ضجوا، يعني شعروا بأنه مات ضجوا، قال: لا تدعوا الأمس إلا بخير. النبي عليه نصحهم وأوصاهم، قال: لا تدعوا الأمس إلا بخير، فإنما فتؤمن على ما تقولون. فيقوله الناس عند المصيبة: إن دعوا بخير ومن عملت عليه وبشر كذلك. فينبغي لأهل الميت أن يدعو بالخير ويترحموا على ميتهم، ويسأل الله لهم حسن العزاء والصبر، يتكلمون بكلام طيب. ثم قال عليه الصلاة والسلام بعدما أغمض عينيه، قال: اللهم اغفر لأبي سلمة ومثول أبي سلمة، أحد الصحابة المشهور المهاجرين، وارفع درجة المهديين، وافتح له في قبره ونور له فيه وخلفه في عقبه، كل آخر وفي الوقت وفينا وله يا رب العالمين. فالسنة الدعاء للميت وأهله بالمغفرة عند الموت، وعزهم فيه ويدعى لهم ويدعى للميت بالمغفرة والرحمة، وللأحياء بحسن العزاء والصبر والتوفيق لمن يرضي الله. وفق الله من الشيخ بعد المناطق، إذا كان توفى أحد من الناس يكون هناك واعظ بعد الدفن يوعظ الناس في المقابر؟ ما في بأس، ما في بأس. النبي صلى الله عليه وسلم وعظ عند الدفن، لما جاء القبر لم يتم جلس وعظ الناس. لو كان بصورة مستقيمة برضو لا بأس به، ما في بأس، ما في بأس. من حاضر من أهل العلم ذكره. نعم. طيب الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب ما يقال عند الميت وما يقوله من مات له ميت. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض بالميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت: فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أبا سلمة قد مات. قال: قول: اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة. فقلت: فعقبني الله من هو خير لي منه، محمدا صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم هكذا: إذا حضرتم المريض بالميت على الشك. ورواه أبو داود وغيره: الميت بلا شك.

وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا في الموت. فقال للرسول ارجع إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب. وذكر تمام الحديث. متفق عليه. هذان الحديثان صحيحان وما جاء في معناهما فيهما الدلالة على شرعية الاحتساب عند المصيبة وأن المؤمن يحتسب الأجر عند الله ويتصبر ولا يجزع ولا يسخط ولا يتعاطى ما لا ينبغي بل يحتسب ثواب ذلك عند الله ويصبر ويعلم أنه سبحانه وتعالى الحكيم العليم فيما ينبغي أن يقدم من موت وغيره. وجاء من حديث سيقول يقول الله عز وجل ما تعني المؤمن من عند جزاء اذا احب صفيه من اهل الدنيا ثم احتسب الى جنه صفيه حبيبه كالولد والاخ والام ولا بد ان احتسب الانسان صبر واحتسب رجاء اجره عند الله جزاء عند الله عز وجل. هذا بان احتساب المصائب الصبر عليها ما اسباب دخول الجنه لأن ما بغية الأسباب الأخرى من التوحيد والطاعة والانتفاع لأن المعنى أنه احتسبه على غير الدين والفعل مقصود لا احتسب من قيام بأغلب الله عليه ترك محرم الله عليه. المقصود أن احتساب المصيبة والرضا والصبر وعدم الجزاء وعدم التشاخر أن هذا من جملة الأسباب التي يدعو بها صاحبها الجنة. وهكذا الحديث الثاني عن أسامة في قصة إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم كان إحدى بنات من عندها صبي وأحست فيه بأمارة الموت فأرسلت النبي صلى الله عليه وسلم ليحفظ ليحصل له في التعزية والتصبر والتحمل إذا حضر عليه الصلاة والسلام فإنه هو كله خير فطلبت حضوره يعزي هذا العيد ويخليها عن المصيبه. فقال للرسول الذي ارسلته مندوبه قل لها لله ما اخذ وله ما اعطى كل شيء له بهذه المصيبه فلتصبر وتحتسب. هذا الشاهد فلتصبر وتحتسب ان تصبر على المصيبه تحتسب ثواب عند الكرب ثواب عند الله جل وعلا ولا يجزع ولا تقول ما لا ينبغي الجزاء الشيخ المخلوقين لا امر اليهم هكذا تعطي ما لا ينبغي من ثوب رسول الخلق سن المياه هذا لا يكفي بل المؤمن يحتسب لازم عند الله يسعى من جوارحها فيما شرع الله ويبتعد عن محرم الحديث ان تمام الحديث انها لزمت عليه هذا الرسول ارجل فقل لها اني الزم عليك ان تحق فرجع اليه يا رسول الله تعزم عليك الا تحق فقام عليه الصلاه والسلام ترجع اليها. هذا من خلق العظيم الكريم من حلم وصبر واحتساب وتواضع عليه الصلاه والسلام لما زمت لزمت اي بنت ومعه بعض الصحابه سعد بن عباده والجماعه فلما جوا الى منزلها الى الصبي نفسه تعالى عند الخروج يعني بعد ما اردت خروجها بعد الخروج من جسده فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه الموت دمعت عينها عليه الصلاه والسلام بكى فقال له سعد بن عباده يا رسول الله تبكي؟ قال انها رحمه انما يرحم الله من عباده الرحمه من كان يبكي عند المصيبه غير احد رحمه او لم يكن يضحك المصيبة لها خطر لها أثر من المسلم والموت له أثر فإذا وجن أو دمعت عيناه بكى لا بس مثل ما قصد رسول في الوقت إبراهيم وقالوا له ولا نقول إلا ما أمر الله وإن في صراط إلى إبراهيم لمحجوب. وقال في حديث آخر خاطب الصحابة اعلموا أن الله لا يضاحك إلا بالعين ولا بحسن القلب وإنما يضاحك بهذا وأشعر اللسان أو يحسن يعني خطر اللسان تكلم الطيب وسبب الرحمة ويتكلم بالخبز هو سبب الشقاء سبب الكذب غضب. ولهذا دمعت عينا لما راى الصبي في السياق دمعت عينا وبكى فقال له سعد ما هذا يا رسول الله؟ قال انا رحمه وانما انا لا يرحم الله الا بعد الرحمه. فدل على ان البكاء عند الميت بغير صراع وغير مياه لا باس فلا حرج فيه وان المحرم مياه او في الصوت او شد الثوب او نصب الهلك او حاجه التراب هذا من موجب. اما من كذب عنه يحزن إذا كان إنسان ينصح الناس مثلا أو يتكلم في الدين وقال مثلا الأمر بالنسبة الأمر بين الأمر من الله سبحانه بين الكاف والنون يعني إذا قال كن فكان كلمة يعني أمر الله بين الكاف والنون هذه الكلمة هل فيها نهي؟ إنما أمر شيء لا يقول كن فيكون يعني ما فيها نهي يمكن يقول الأمر بين الكاف والنون يعني بقول الله أي نعم ما فيها شيء. أحسن الله إليك. هذا أيضا سؤال آخر شيخ هل الإنسان يقول مثلا الشيخ الفلاني فلاني مثلا بجلالة قدره أو أستاذ الفلاني بجلالة قدره هذا ما فيها شيء أحسن الله إليك أحسن الله إليك أحسن الله إليك جزاك الله خير يا شيخ الله يحفظك تقبل منك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب استحباب العزلة عند فساد الزمان أو الخوف من فتنة في الدين أو وقوع في حرام وشبهات ونحوها. قال الله تعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. لا في باب آخر لا غير. بسم الله. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب استحباب التكثر للمصلين على الجنازة وجعل صفوفهم ثلاثة فأكثر. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم. وعن مرثد بن عبد الله اليزني قال كان مالك بن هبيرة رضي الله عنه إذا صلى على الجنازة فتقال الناس عليها جزأهم عليها 3 أجزاء ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه 3 صفوف فقد أوجب. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وصلى الله على صلى الله وسلم وعلى آله وأصحابه من اهتدى. أما بعد هذه الأحاديث 3 تتعلق بكثرة المصلين على الجنازة وأن كثرة المصلين على الجنازة من أسباب

أكبر خمسا؟ قالوا لا. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا. هذا استقرت عليه الشريعة تكبير أربعا. ثم زيادة الدعاء هم غير محظورة بعد الرابعة. أحسن الله إليك يا شيخ. إيه لازم الدعاء هذا يقال من ميت ولا أي دعاء؟ ما تيسر ما تيسر عن الدعاء، لكن النداء بالنبي أفضل. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الإسراء بالجنازة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: فخير تقدمونها عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق. رواه البخاري. صلى الله عليه وسلم. وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذا الحديث فيما يتعلق بالإسراء بالجنازة، السنة الإسراء بها، لأنها إن كانت صالحة فإن تقدم إلى خير، وقبرها روضة من رياض الجنة، وإن كانت غير صالحة استرحوا منها. ولهذا قال: أسرعوا بالجنازة، يعني في تغسيلها وفي الذهاب بها إلى الصلاة وإلى المقبرة، يعني يهتمون بها. فإن كانت صالحة فخير تقدمونها إليه، ولو الآخر تقدمونها عليه، وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونها عن رقابكم. ولو الآخر كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك قالت: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ يسمعها كل شيء إلا الإنسان. ولو الآخر سمعها الإنسان صائغ. فالمقصود أن المؤمن يقدم إلى الخير، فالإسراع به مطلوب بتغسيله وتجهيزه والصلاة عليه ودفنه. أما الجنائز الأخرى التي يظن بها السوء فإنها تقدم إلى السوء ويستراح منها، والسنة تشريعها، فالمشاة يكون أمامها وعن يمينها وعن شمالها والراكبون خلفها. السنة لا يجلس حتى توضع على الأرض، إذا وضعت يلسوا مسيعون لها. السنة لا يجلس حتى توضع في الأرض. وفق الله الجميع.